الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بمؤلفه الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكذب. باب تحريم الكذب، والكذب يعني معناه معلوم ومعروف، وهو ضد الصدق. ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب آيتين من كتاب الله وعدة أحاديث. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع ولا تسلك ما ليس لك به علم. قال قتادة رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، قال: لا تقل رأيت ولم ترى. لا تقل رأيت ولم ترى، يعني انت ما شفتش حاجة تقول شفتها. لا تقل رأيت ولم ترى، أو سمعت ولم تسمع، أو علمت ولم تعلم. هكذا يقول قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، ولا سمعت وأنت لم تسمع، ولا علمت، يعني لا تقل علمت وأنت لم تعلم. قال: فإن الله سائلك عن ذلك كله. فإن الله سائلك عن ذلك كله. إذن فهذه الآية يعني تنهى عن الكذب يعني عموما، وعن شهادة يعني الزور خصوصا. لهذا بعض السلف، يعني بعض أئمة السلف، يعني فسر هذه الآية بشهادة الزور والعياذ بالله. وشهادة الزور طبعا من أعظم أنواع الكذب، وهو أن يكذب الإنسان في شهادته، فيشهد بما هو كذب وزور، كما قال قتادة، يعني تقول: سمعت فلان قال كذا وهو لم يقل كذا، أو تقول: رأيت فلانا فعل كذا وهو لم يفعل ذلك. هذا من أعظم أنواع الكذب. الآية الثانية قال: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية من سورة قاف، وقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن العبد مهما يلفظ من قول ويتكلم من كلام، فعنده ماذا؟ فعنده ملكان يكتبان ما يتلفظ به الإنسان، فعنده ملكان يكتبان ما يتلفظ به الإنسان. ولذلك فعلى المسلم أن ينظر إلى ما يتكلم به، هل هو صدق أو كذب، هل هو صدق أو كذب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق، صدق في القول، الصدق هو الصدق في القول، أن لا يتكلم الإنسان إلا بما هو صدق ولا يكذب، والكذب هو الإخبار بغير الواقع. إن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يعني كلمة يعني تدخل فيها جميع أعمال الخير. كلمة البر يعني تدخل فيها جميع أنواع وأعمال الخير. إن الصدق يهدي إلى البر، بمعنى أن الصدق هو مفتاح لكل خير، فالصادق صدقه يقوده إلى فعل الخير. الخيرات إلى الأعمال الصالحة. هذا هو معنى الحديث: إن الصدق يهدي، يعني يقود، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني أعمال البر التي تقودك إلى الجنة، كما قال تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني من أعمال خير البر. قال: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور هو ضد البر، فجور يعني كل أعمال الشر والعياذ بالله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكذب هو مفتاح الفجور والعياذ بالله. فالإنسان الذي يكذب، هذا الكذب يقوده إلى باقي أعمال الفجور. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، يعني يتعود على الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال: متفق عليه. إذن فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب، يعني باب تحريم الكذب، لما فيه يعني من ذم الكذب وبيان يعني سوء عاقبة الكذب. وهذا الحديث يعني يدل بوضوح على تحريم الكذب، يدل بوضوح على تحريم الكذب، كيف لا؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الكذب هو باب لولوج جميع أنواع الفجور، وبالتالي يلج الإنسان إلى نار جهنم. إذا فهذا الكذب يقود ويوصلك إلى نار جهنم والعياذ بالله. فيكفي يعني هذا الحديث لبيان ماذا يعني تحريم الكذب. ثم قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه، يعني أربع صفات وخصال، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني كان صفات أربع إذا اجتمعت في إنسان والعياذ بالله فهو منافق خالص. وليس معنى ذلك طبعا أنه يخرج من ملة الإسلام، ولكن يعني يكون قد اجتمعت فيه يعني أهم خصال وأكثر خصال المنافق والعياذ بالله. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، يعني يتركها. ما هي هذه الخصال؟ قال: إذا اؤتمن خان، يعني يكون الأمانة، يعني يعطى أمانة من أجل حفظها فيخونها والعياذ بالله. هذه من خصال النفاق، إذا اؤتمن خان. ثم قال: وإذا حدث كذب، وهذا هو الشاهد من الحديث. إذن فالكذب من خصال النفاق، وهذا يدل أيضا على تحريم النفاق الكذب عفوا، لأن خصال النفاق كما يقول ابن القيم لا تكون إلا محرمة. يعني إذا جاء نص يذكر لنا شيئا من خصال المنافق فتلك الخصال لا تكون إلا محرمة. قال: وإذا حدث كذب. فالكذب في الحديث من خصال النفاق. قال: وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، يعني إذا كان بينه وبين غيره عهد، يعاهد، يقول مثلا: والله ما ندير بك، يعاهده ثم يغدر والعياذ بالله. وإذا عاهد غدر. ثم قال: وإذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم غيره من الناس، حصل خلاف بينه وبين غيره، خصومة بينه وبين غيره، يعني يفجر في الخصومة والعياذ بالله. فالفجور في الخصومة من علامات النفاق، والفجور في الخصومة كأن تكذب مثلا على الشخص الذي أنت متخاصم معه، يعني شخص يعني راك متخاصم معه ما تفهمتوش، فتفجر في هذه الخصوم، تروح تكذب عليه مثلا، تقول والله غير ذلك لكذا وكذا وقلت عني كذا وكذا وهو كاذب، هذا من الفجور في الخصومة. يعني شخص بينك وبينه خصومة يذهب مثلا فيسبك ويشتمك، يقول لك يا كذب يا خنزير يا حمار، ها يا زاني يا ولد زانية إلى آخره، هذا من الفجور في الخصومة. إذا الإنسان قد يختصم مع الناس، الإنسان قد يختلف ويختصم مع الناس، ولكن لا يجوز أن يفجر في الخصوم، لا يجوز أن يفجر في الخصوم بأن يعني يقع بسبب هذه الخصومة فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يعني بعض الناس ممكن تختصم معه وتكون أسرار بينكم يروح يفشي مثلا سرك، هذا لا يجوز، هذا من الفجور في الخصوم. إذن فلا يجوز للإنسان أن تحمله الخصومة على الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى. ما تفهمناش، ها اختصمنا تحبس التم، تحبس التم، لا يجوز أن نصل إلى أمور نهى الله تبارك وتعالى عنها، كأن تكذب علي أو أن تسبني أو تشتمني أو أن تفتري علي أو أن تفشي مثلا أسراري ونحو ذلك، كل هذا من الفجور في الخصومة وهو من خصال النفاق والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال الإمام النووي وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد، وهو يشير إلى حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيه أيضا يعني بيان أن الكذب من آيات المنافق، يعني من علامات المنافق. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره. تأملوا في هذا الحديث، يعني ينهى عن أمور عدة قد يقع فيها الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام من تحلم بحلم لم يره، يعني يروح يحكي للناس مثلا منام نام، يقول للناس أنا نمت كذا وكذا وهو ما نام ما نام، يكذب والعياذ بالله، يكذب والعياذ بالله. هذا من أخطر أنواع الكذب، هذا من أخطر أنواع الكذب. وهذا الكذب سبب خطره لأنه كذب على الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية من الله، الرؤية من الله، أنت كي تقول رأيت رؤيا فأنت تكذب على الله، كأنك تقول أراني الله تعالى في المنام كذا وكذا وأنت كاذب، تكذب على الله والعياذ بالله. هذا نوع خطير جدا من أنواع الكذب. الإنسان إذا ما حلمش حاجة ما نامش حاجة ما يروحش يكذب، يقول للناس أنا نمت وأنا حلفت. وبعض الناس والعياذ بالله يعني يستحلي الكذب، وكان بعض الناس والعياذ بالله يظن بأنه إذا كان يعني في جماعة يعني واش يحكي والناس لازم هو تاني تكون عنده حكاية، ماشي لازم يا أخي، إذا كانوا ناس قدامك شافوا منامات وانت ما نمتش خلاص، شي لازم انت تاني تكون عندك حكاية علمنا، ولا ناس قدامك مثلا داروا حوادث وانت ما درتش ما تروحش تختار حادث وتقول لهم درت كذا وكذا، لا. فهني لا يلزم أن تكون لك في كل باب القصة، لا، حدث الناس بالصدق، إذا كان عندك شيء صدق حدث به، فإذا لم يكن عندك شيء فاسكت وإياك الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من تحلم بحلم لم يره، شوفوا عقابه يوم القيامة، قال كلف يعني يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. حب شعير يا جماعة، حب شعير ما حب شعير تقدر تعقد بيناتهم، دير دير بزوج حبات هذو عقدة، كي الحبيلة كي تكون عندك حبيلة مع الحبيلة تعقد بيناتهم، صح ولا لا؟ ولكن حبش علم يا حبش علم تقدر تعقدهم مستحيل، هذا شيء مستحيل، فيكلفك الله تعالى بشيء مستحيل، وإذا لم تفعله فمعنى ذلك أنك ستعذب أشد العذاب والعياذ بالله. هذا هو معنى الحديث، من تعلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرته، قال عليه الصلاة والسلام ولن يفعل، هذا الشيء لا يمكن أن تفعله، وبالتالي فستعذب أشد العذاب والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر آخر، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المدام، يعني تتجسس على أشخاص، تستمع لشخص أو أكثر لحديثه وأنت تعلم بأنه لا يريد أن تسمع حديث، ولكن تتجسس عليه لتسمع، هذا أيضا من أشنع الأعمال والأفعال، ولهذا عذاب من يفعل ذلك يوم القيامة شنيع. قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. إذا فلا يجوز لأن الإنسان أن يتجسس على إنسان وأن يحاول أن يسمع كلامه، هذا يعني من أشد المحرمات أيضا. ولهذا بعض الناس، هذه من العادات الخبيثة والقبيحة التي انتشرت يعني بين الناس، بل حتى بعض الملتزمين مع الأسف الشديد، يعني يروح يتصل بإنسان ويسجل كلامه دون أن يشعر، يتصل بك في التليفون وهو راه يسجل كلامك باش ينقله باش يديه، هذا نوع من أنواع يعني هذا التجسس. والله تعالى يقول ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول ولا تحسسوا، فكل هذا يعني من الأمور المحرمة. قال ومن صور صورة، وهذا هو الفعل الثالث، ومن صور صورة يعني شخص يحكم قلم ويديسيني كما يقول، يرسم يرسم ذوات الأرواح، يعني يرسم حاجة فيها روح كإنسان وحيوان ونحو ذلك، فالرسم هذا محرم وهو من كبائر الذنوب. الرسم يا جماعة من كبائر الذنوب. قال ومن صور صورة عذب يعني يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني هذه الصورة اللي صورتها رب العالمين يوم القيامة يقول لك انفخ فيها الروح، ما تقدرش ما تقدرش تنفخ فيها الروح، فتعذب تعذب بسبب هذا التصوير. قال رواه البخاري. قال النووي تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب، والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المدب. ثم قال وأختم بهذا الحديث لأنه يعني قريب من معنى الحديث السابق في بعض جمله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرار، يعني أفرى بمعنى أعظم. الفرار جمع فرية، جمع فرية، والفرية هي الكذب، الفرية هي الكذب، فمن أعظم أنواع الكذب، من أعظم أنواع الكذب يقول عليه الصلاة والسلام أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. قال العلماء المراد بذلك هو ما مر معنا في حديث ابن عباس أن يقول رأيت في المنام وهو لم يرى، يكذب يكذب في رؤياه، يقول رأيت كذا وكذا في المنام وهو كاذب، أن يري عينيه يعني في المنام ما لم تريا. إذن هذا من أعظم أنواع الكذب، لأنه كذب على الله جل وعلا، يقول أراني الله في المنام كذا وكذا وهو يكذب على الله تعالى في ذلك. قال رواه البخاري ومعناه يقول رأيت فيما لم يره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.